السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعدنا لشرور أنفسنا. ما بعد، في قوله تعالى في الآية 57 بعد 200 في سورة البقرة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار فيها خالدون. هذه الآية وردت بعد آيتين من آية الكرسي التي أيضا هي مبدوءة بلفظ الجلالة الله، وهذه الآيات التي ابتدأت بهذا اللفظ هي محصورة في القرآن بكذا وثلاثين، أظن 33 أو أقل أو أكثر قليلة، واضح كيف لها مزية على غيرها من الآيات بكونها تعرف ببعض الأشياء التي تهم بني آدم من أن يعلمه عن الله سبحانه وتعالى. يعني آية الكرسي ذكرت أشياء مما يتعلق بالإنسان، منها الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من الحفظ ولا يؤوده حفظهما. لاحظوا في ساكن هون، هذه الآية هي مباشرة في ذكر فائدة الإنسان وعلاقته مع الله سبحانه وتعالى. وأتى هذا بلفظ الولاية، ولي، واضح كيف، ومن أسماء سبحانه وتعالى الولي الحميد. وأيضا ورد في بعض الآيات في سورة الشورى أظن ذكر الولي الحميد. فهذه الولاية ممكن تفسيرها، يعني أولى ما يقال في تفسيرها أن نفسرها بالألفاظ القرآنية، وهذا ما يقال له تفسير القرآن بالقرآن. وهنا طبعا ولاية الله لا تقتصر على هذا الأمر، وهذا شيء يتعلق بكل شيء من أسماء الله سبحانه وتعالى أو صفاته. لما الإنسان يحاول أن يتعرف على شيء من هذا الاسم أو هذه الصفة يكون هو ذهنه محصور في شيء معين، واضح كيف. أما الله سبحانه وتعالى فيكون له إطلاقية، يكون هناك حبر إطلاق في ذكر هذه الصفة أو هذا المع أو هذا الاسم فيما يتعلق فيما بين الله سبحانه وتعالى وعبده، ناهيك عن الأشياء التي هي أعم من ذلك أو الأشياء التي ما شممنا منها شمة. وهذا ما أشار إليه الحديث النبوي الشريف عندما قال صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به على الأسماء الإلهية، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فلذلك كثرت أسماء الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حصر في 99 اسم مئة إلا واحدا في حديث، لكن في روايات أخرى تزيد على هذا العدد، واضح كيف. لما تنظر إلى القرآن إذا نظرت لمحض اللفظ قد يكون هذا أقل من ذلك بكثير، وإذا نظرت إلى بمعنى الفعل واستنباط الاسم من الفعل قد يكون أكثر من ذلك، والله سبحانه وتعالى. فهنا مفهوم الولاية له شأن عظيم. المؤمن بحد ذاته مثل ما قال إمام الطحاوي في عقيدته: والمؤمنون كلهم أولياء الله تعالى. واضح كيف؟ يعني أصل الولاية معطى لكل المؤمنين، وإن كانوا يتفاوتون في ذلك، يتفاوتون تفاوتا بالغا. وظني أن هذا التفاوت ليس من قبل الله، الله سبحانه وتعالى كامل في إعطاء الولاية لكل واحد. من أين يأتي التفاوت؟ يأتي التفاوت من قبل المخلوقين، يعني الذي هو على ذكر من الله سبحانه وتعالى دائما، ليس هو كالذي يذكره في ما يظنه أنه محل الشدة أو الضيق وينساه في مواضع أخرى. الذي هو على حب لله سبحانه وتعالى ليس هو على نمط الذي هو على ذكر لله سبحانه وتعالى. الذي هو على تعلق بالله سبحانه وتعالى قد يكون له امتياز على الذي يحبه حبا عاديا، وهكذا. واضح كيف؟ لذلك الواقع القصص في ذلك كثيرة. وأنا أقولها لكم، يعني معظم المسلمين الآن صارت عبارة عن قصص نظرية، لاحظت كيف؟ وإذا كانت قصص نظرية يمكن أولى ما فيها هو كتاب الله سبحانه وتعالى، ما ذكره الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل واحد منا ينبغي أن يلتمس في حياته، يلتمس في حياته الحالية مفاهيم الولاية التي اختصه الله تعالى بها. هون يأتي على رأسها ما ذكره سبحانه وتعالى في هذه الآية: يخرجهم من الظلمات إلى النور. شلون يعني؟ يعني أنا أعتقد أنه أنا على دين الإسلام، هذا الدين هو أعظم شيء على الإطلاق عرفته البشرية، علما بأني أنا لا لأعلم واحد، واضح كيف، ولا أفهم واحد، ولا أفقه واحد، ولا ولا ولا، لكن الله سبحانه وتعالى في ظني من ولايته بي جعلني واحدا ممن حمل هذه الشريعة، حمل هذا الدين، حمل هذا الاسم، أو ما أسميه أحيانا في بعض كلماتي بكنز. واضح كيف؟ لما أجد، إذا بدنا ناخذها على المعطيات والمقومات العقلية المجردة المحضة التي يفكر فيها الإنسان أحيانا، قد يجد من هو أولى بذلك. وهي مسألة يعني سبحان الله، يعني صار عليها كلام في عصره صلى الله عليه وسلم. قال لما قال له أحد الصحابة، قال للنبي عن رجل آخر: إني لا أراه مؤمنا، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ أو مسلما. النبي ما بيتكلم كلمة عبث، يعني لما قال أو مسلما شو يعني؟ يعني أنت، أنا عم فسر جزء كنت تفسير كله غلط الأول الأخير، بنيت على معطيات إنسانية مادية وقلت عنه إني لا أراه مؤمنا. النبي صلى الله عليه وسلم بنى على إيش؟ على الوحي الذي يأتيه من الله سبحانه وتعالى وكذا، قال له أو مسلما. وتكررت الحادثة في نفس المجلس 3 مرات، مما يدلك على رسوخ ذاك الرجل في الأشياء التي بناها. واضح كيف؟ وهذا نحن نلمسه في كثير من أو في كل المواطن التي يأتي فيها الواحد وحي وانضباط الوحي. الواحد ما بيقول لك لا والله لا تأخذونا خربطنا طلع، لا، بظل الانضباط على. فلذلك في 3 مرات ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ أو مسلما. واضح كيف؟ فلذلك هنا مفهوم الولاية من الله سبحانه وتعالى تتمثل في حق كل واحد منا في أشياء كثيرة، أشياء لا تعد ولا تحصى، لقوله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واضح كيف؟ هي كلها من مفهوم. ليش طيب؟ ليش أنت يا أخي شو هالانحراف هذا بالنظر؟ أنت عم تعتبر للمؤمن ما عم تعتبر لغيره، لأنه للمؤمن، المؤمن أولا نسأل الله سبحانه وتعالى تمام النعمة، هذه النعمة تكون تامة على المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: تمام النعمة دخول الجنة. يعني إذا الله سبحانه وتعالى أعطاني مال، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاني طعام، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاني حياة أو أجل أو ما إلى ذلك، كل ذلك كان مساعدا في بلوغ الغاية، بلوغ الجنة، فهذه هي من تمام نعمته عليه، هذا من ولاية، من ولاية الله سبحانه وتعالى. الثانيات تعرف شو قال سبحانه وتعالى؟ شيء رهيب. قال سبحانه في موضعين: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. شو يعني؟ يعني صارت هاي النعم وهذه العطايا، واضح هي عبارة عن استدراج وإملاء من الله سبحانه وتعالى. قل لي بربك هي بتكون نعمة لما بلا تشبيه، يعني نحن ما نستطيع أن نعلم ما ادخره الله سبحانه وتعالى. في كثير مننا هدول بيكون بيعيش حياته كلها على الكفر، بعدين الله سبحانه وتعالى بيصالحه بآخر لحظة من لحظات حياته. وهيك وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي بالعكس نسأل الله السلامة والعافية. شان إيش؟ شان الإنسان يكون دائما على قدم الخوف والرجاء. لاحظت كيف؟ فهون إذا كان أنا بالنسبة إلي أنا ما بحسن أحكم على الآخر لأن ما بعرف ما هي خاتمته. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ألمح إلى ذلك. مرة لما قتل، كان على الكفر سيدنا عكرمة بن جهل بغزوة أحد، قتل أحد الصحابة، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قتل واحد من الأنصار، قالوا له يا رسول الله، شوف المستويات التفكيرية، قالوا يا رسول الله ضحكت أن رجلا من قومك قتل رجلا منا يعني من الأنصار؟ قال له لا، أنا ضحكت لأنه قتله وهو في درجته في الجنة. ليه هي؟ أنا لو قعد فكر 100 سنة ما بصر. بعدين نحن دام نقرأ بعد هذا أنه بالتاريخ ماذا تقرأ؟ أنه سيدنا عكرمة أسلم بعد ذلك واستشهد في اليرموك. يعني إذا الدرجة هي درجة الشهادة حاز سيدنا عكرمة ابن أبي جهل. لاحظت كيف؟ هون صلى الله عليه وسلم للمباني عرف ذلك وضحك بذلك. لاحظت كيف؟ فهذا المكان هي لما، وطبعا هي أصلا للقرآن لما يقول سبحانه وتعالى سيصلى نارا ذات لها، شو يعني؟ كلام الله ما بيصير عليه غلط، ما بيصير عليه استثناء، ما بيصير عليه استدراك، ما بيصير عليه حاشية. لاحظوا كيف؟ وسبحان الله هذا أؤيد، ما بعرف إذا يعني صحت لفظة التأييد أو ما صحت، حتى لأنه القرآن هو له الرتبة العليا السامقة الذي يؤيد غيره من المعلومات عندنا. واضح كيف؟ وفي عنا نحن بالتاريخ نعرف السيرة إنه هذا الرجل الذي وصف في هذه الصورة توفي على كفره. شايف كيف؟ في أشياء مادية محسوسة جدا. شايف كيف؟ والإنسان لو كان هو يعني بده يمشي على قراراته فقط يظهر كذب القرآن بذلك. شو بيقول سبحانه وتعالى بموضعين؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لو بس كذب تمنوا ما حدا استرجع يتمنى. ليش؟ لأنه النبي عرفه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أنه كان سيدنا جبريل شايف كيف؟ تتمنى بده ياخذك أخذه البعيد. واضح كيف؟ فلذلك واضح كيف؟ واضح كيف انه هون كل واحد منا في عنده مصلحه، نحن مصلحجيه. شايف كيف؟ يعني هون حكوا عن دينهم وحكوا عن هذا، اجى الله سبحانه وتعالى تحداهم فتمنوا الموت. شايف كيف؟ اذا بده يثبت دينه، يعني هي مساله بداهيه تعتبر، بده يثبت دينه لازم يتمنى الموت. مشان ايش؟ مشان يكذب القران ومن اتى به. لكن في مصلحه، شو وهي مصلحة عن أصحاب المصالح؟ شو بتكون؟ ما في غير هالدنيا. شايف كيف؟ يعني يلي كسب بهالدنيا كسب، يلي خسر بهالدنيا خسر، يلي مات راحت حياته. عرفت كيف؟ ما يؤمنون باليوم الآخر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر شو قال؟ والصدقة برهان. صدقة برهان، شو يعني برهان؟ في نظري، بجوز كون نظري خط، برهان يعني برهان على كمال إيمان هذا الرسول. الصدقة. أما هذاك شلون بده يعني يخسر كل شيء؟ الحكي ما بيكلفه شيء، والتبسم ما بيكلفه شيء وكذا، لكن لما بده يبدأ يدفع مصاري شايف كيف؟ ودون ما ياخذ مقابلة في هذه الحياة الدنيا. لاحظوا كيف؟ أنت بتقول له في جنة وهذا، هذا ما له مستند عنده يركن إليه. ولذلك يعني السيرة الواقع فيها دروس عظيمة لمن أراد. هذا في واحد من ساداتنا شهداء، أحد اسمه يزيد ابن حاطب ابن أمية، بيقول نجم نفاق أبيه لما هذا الابن بيموت. لاحظوا كيف؟ ضل استطاع هذا يغش المسلمين ويغطي، عم يصلي وعامل حاله صالح وعام ودعينا يا سيدي ومدري شو كذا طول عمره. بعدين فرقعت معه، ما عرف شو يصبت. ليش؟ لأنه في مصالح هون. جاي عم يشوف ابنه فلذة كبدوس يموت، وهدول اللي حواليه طبعا احنا بنظرنا من علية القوم اولئك الذين يربطون بين الدنيا والاخره، بل يرون في كثير من الامور الاخره اقرب اليه من الدنيا. نحن شو بنقول عنهم؟ بهليل هذول، شايف كيف قاعدين عم يربطوا شغلات هذا شو. فهذول هالبهليل، هذول ساداتنا البهليل، لاحظت كيف عم يقولوا له هنيئا لك الجنه يا يزيد، هو الشباب شايف كيف استعمل هذا نجم نفاق قوته، خلص معك احسن يضبط اكثر على هالبهله اللي عم تصير في ظنه. لاحظ قال له شو هي الجنه اللي انتم عم تبشروا فيها؟ انما هي جنه حرمل. شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني حتى الجنه ما خلصت من شره، جنه حرمل. شو يعني الحرمل؟ ايه الحرمل هي عباره عن شجره تنبت، واضح؟ نسيت الان وصفه، عرفت كيف؟ يعني حتى الجنان ما استطاع ان ينفك عن المعنى المادي فيها. لاحظت كيف؟ ومن هنا تكمن معاني الولايه. يعني الله سبحانه وتعالى له حكمه، ما في شك انه جعل هذه الدنيا مخلوطة. شايف كيف؟ المؤمن بيعيش بهالدنيا والكافر بيعيش بهالدنيا، والمؤمن يمرض بهالدنيا والكافر يمرض. مو المؤمن يقتل، لا، في أنبياء قتلوا في هذه الحياة الدنيا والكافر. لاحظت كيف؟ يعني بتلاقي، ولذلك يقول سبحانه وتعالى في ذلك فيها تدليل وبيان لهذه. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، خلاف ما نحن بنعتقد، مو كان جعل الدنيا إلا، لا، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن، شايف كيف؟ لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون، لبيوتهم أبوابا وسرر عليها يتكئون وزخرفا، الذي هو تفسير الذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. شايف كيف؟ يعني لولا الحكمة الإلهية في جعل هذا الإبهام في هذا الأمر، كانت الدنيا كانت كلها مو قلنا أصلا، ما كلنا شيء من الدنيا بنوب. هلا في كثير ناس من اللي بيعتبروا حالهم مستحضرين أو مستغربين أو ما إلى ذلك، يعني بيقول لك يا أخي هذول المسلمين متخلفين. شايف كيف؟ هون الآية شو عم تقول؟ عم تقول لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس أمة واحدة من حيث العطايا الدنيوية، كانت الدنيا كلها جعل لمن؟ جعلها للذين كفروا. والآخر كمالتها والآخرة عند ربك للمتقين. شايف كيف؟ شو هي الدنيا والآخرة؟ ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. بجوز كثير منا يتوهموا أنه هلأ الدنيا محسوسة بالنسبة لنا، شايف كيف؟ الآخرة غيبية، بدك الواقع، الواقع هو خلاف ذلك. ليش خلاف ذلك؟ لأنه هي الدنيا اللي أنت شايفها محسوسة. إذا هلأ واحد مثلا حط لي مبلغ كبير هون وأنا عطست مثل، شو استفدت أنا من هذا المبلغ؟ شو استفدت أنا من هذا المبلغ؟ هذا المبلغ المحسوس المادي اللي وضع أمامي، أنا شو استفدت منه؟ أنا ما استفدت شيء. لاحظت كيف؟ ما زود، لا خفف علي سكرات الموت، لا خفف علي سؤال القبر، لا خفف علي نسأل الله أن يجيرنا من عذاب القبر، ما خفف عذاب القبر، ما خفف شيء. يعني من أول مرحلة ما قلنا شيء. طيب يا أخي أنت عم تفرض فرضياتك، هلا صار اعتراض عليها. طيب لا، أنا ضليت عايش وأخذت هذا المال، شايف كيف؟ فلان مرض وفلان خسر وفلان هذا، وأنا شو استفدت من المال؟ إذا أنا ما عم احتسب أجري عند الله سبحانه وتعالى، ما استفدت شيء من هذا المال. يعني إذا واحد بالمقابل ما أعطي شيء من هذا المال، والله سبحانه وتعالى بارك له في نفسه، بارك له في أهله، بارك له في في فيما أعطاه وكذا، يمكن يكون هذا أغنى من هذا اللي أعطي هذا. لاحظت كيف؟ يعني في عنا أمثلة كثيرة على ذلك. لاحظت كيف؟ ولذلك تجي للشريعة العظيمة المقدسة، أو النبي صلى الله عليه وسلم وسع هذا المفهوم لما رأوا سادة الصحابة، رأوا الرجل هيك القوي الشديد يخرج في صباحه، قالوا ليسه في سبيله. ليش؟ لأن العقل البشري حصر الفائدة من هذا العطاء الرباني الدنيوي، حصره في أنه يكون في جهاد. فقال صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على فتة صبية له صغار فهو في سبيل الله، وكان كذا كذا فهو في سبيل الله، عد بأبي وأمي عد أربعة أو خمسة ثم قال وإن كان خرج فخرا وخيلاء فهو في سبيل الله. شو معناتها؟ بدنا نفهمها هي القضية. أول شيء بدنا نفهمها شو هي؟ عطاء الله سبحانه وتعالى في الدنيا منوع، شايف كيف؟ وأنا أقولها لكم ليش أنا هي النقطة مهمة كثير، ليش هي النقطة مهمة كثير؟ لأنه الآية وجد في زمان، أنا سمعت، أنا ما اجتمعت مع واحد منه، سمعت إنه في ناس ارتدوا منه حفظ القرآن، ليش ارتقال الله ما استجاب له الدعاء؟ يعني هو بده العطاء الإلهي يكون على حسب هو ما صفر لنفسه. مين قال هيك؟ يعني شوف هلا مثلا الله سبحانه وتعالى بيذكر التفاوت في العطايا اكثر شيء في سورة الفرقان وسورة فاطر. سورة فاطر شو بيقول سبحانه وتعالى؟ زور شو بيقول؟ بيقول سبحانه وتعالى في اول آية يزيد في الخلق ما يشاء، شايف كيف؟ والآية الثانية اللي بعدها شو بيقول؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. بل أنك أنت كرجل مسلم أنت مكلف أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. انظر لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تغدى لم يتعشى، وإذا تعشى لم يتغدى، وتوفي بأبي وأمي كما تقول سيدة عائشة، وما ملأ بطنه من خبز الشعير. يعني يمكن كثير منا مدايقين طول عمره مدايقين خبز الشعير، لأنهم بيعتبروا حالهم يعني مستويات عالية، يعني لازم يكون خبز أبيض زيرو. لاحظت كيف زيرو مسكنه؟ لاحظت كيف مسكنه؟ كان بكوا سادات الصحابة والتابعين الذين كانوا في ذاك العصر عندما أدخلوا المسجد، في عندما أدخلوا بيوته صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان على رأسه سيدنا سعيد بن المسيب ويقول ليتهم تركوها حتى يأتي من يأتي وينظر كيف كان يشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ يعني ما تنظر إلى المقتضى، أولاده كلهم على عينه وراس جنفه، هذول ذرية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أولاده كلهم توفوا بحياته إلى السيدة فاطمة. حتى السيدة فاطمة ما عاشت كثير، يعني بعده بستة أشهر توفي. لما تنظر إذا كان أنا بدي أنظر إلى مقومات الحياة الدنيا بدون منظار إسلامي، هون أجد أنه ما في ولاية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ولايته ظاهرة من الله سبحانه وتعالى، لكن لما أنظر إلى معنى أنه مؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى، أنه خاتم رسل الله، أنه أفضل رسل الله، أنه سيد الناس يوم القيامة وكذا، هذه معانينا. طيب أنا شو بهمني من هذا الأمر؟ أنا بهمني كثير هذا الأمر. ليش؟ لأن في هذه الأمور ينبغي أن نتنافس. فكرت كيف؟ واحد عنده ابن فتح والثاني عنده ابن شوي هيك على البركة، شايف كيف؟ إذا فرضنا هذا اللي على البركة حفظ القرآن، شايف كيف؟ والثاني هذا الفتح لا حفظ قرآن ولا صلى طلائبه، يعني جوه بيقول قل أعوذ، شايف كيف؟ هذا شو فقد هذا اللي على البركة؟ صحيح عاش عمره، ما بنكر أنا عاش عمره، شو هو عمره أصلا؟ عمره بالنسبة لعمر الدنيا قديش بيطلع؟ ما بيطلع شيء. صحيح عاش عمره، الناس عم تضحك عليه بتوشوشوا عليه وكذا، والثاني يعني يحترم لمكانته الاجتماعية، عرفت كيف؟ لكن هذا ما فقد شيء. ليش؟ يعني أنا بعرف قصة عن رجل الله يرحمه توفي، كان مصرف على نفسه، ما كان يمكن يصلي مضبوط، هذا بعدين فقد بصره. لما فقد بصره شو فعل؟ حفظ القرآن، شايف كيف؟ هون فقد البصر الله يتم نعمه علينا جميعا، لا يسلم ما أوهر، عرفت كيف؟ فقد البصر ظاهر ونقبه، لاحظت كيف؟ لكن أنا بنظري بمحاكمتي مع أنه مستوياتي كثير متدنية، لا بنظري فقد البصر بالنسبة لذاك الرجل اللي توفي الله يرحمه، شايف كيف؟ كانت نعمة من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخذ له شيء مهم كثير وعرفه على كتابه، شايفي صار يصلي أكثر، صار عرفت، صار في تعريف بكتاب الله، صار في تعريف بكلام. فلذلك مفهوم الولاية من الله سبحانه وتعالى للناس هلا مختلف تماما. بيجي بيقول له لأن مثلا تعال روح لعند فلان، هذا ولي مظنة ولاية، شو بيروح لعنده وشو مظنه؟ أنه هو بالغرفة حيطير، شايف كيف؟ أو هو لح يخبره أنه بارح أكل اللوخية أو كذا. إذا ما وأنا سمعان يعني، إذا يقول لك هذا زلمة عادي ما في شيء، عرفت كيف؟ مع أنه هالأمور هاي الخوارق في منها هي كرامات ما ما ما أحد يستطيع أن ينكرها، وفي منها أشياء شو هي؟ هي من عمل الجن، شايف كيف؟ ما بتحسن تنكر القرآن؟ شو قال سبحانه؟ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. لا، وهذا شو قال له كمان؟ قال عفريت، أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك، جيب لك العرش الكبير قبل أن تقوم من مقامك. لاحظت كيف؟ يعني هي كلها قدرات، أشياء خوارق تعتبر بالنسبة إلها، عرفت كيف؟ لكن هل لها في ميزان الله سبحانه على شيء؟ لا، ما لها، عرفت كيف؟ فلذلك أنت يا أيها المؤمن الموفق، أنت لما تشوف واحد الله أخرجه من الظلمات إلى النور أكثر منك، شايف كيف؟ طبعا نحن الظلمة الكبرى هي الكفر، والنور الأكبر هو الإسلام، لاحظت كيف هذا؟ لكن في أشياء تانية، عرفت كيف؟ في بتلاقي بحياتك ناس شو ما ضربوا بيطلع غلط، وفي واحد زلمة درويش منوب على البركة ما بيعرف شو ما ضرب بيطلع صح، لاحظت كيف؟ هذا في إله سداد من الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى في اعتقادي أرسل له ملكا يسدده، عرفت كيف؟ هذاك الثاني في شيطان جنبه، كل ما يجي هو بده يقرره مضبوط بيحرقه شوي هذا الشيطان، عرفت؟ كله بيطلع غلط معه، شايف كيف؟ بيكون أستاذ لغة عربية بيصير بيطبش منه بالهذا، عرفت كيف؟ بده يعرب مفاعل بيعرب مفعول، لاحظت كيف؟ هذاك بيكون مش يعني بشيء من اللغة العربية، مظبوط كله مظبوط بيكون، ليش؟ لأنه على السداد. ولذلك انظروا يعني كل كلمة منه من حضرة سيدنا النبي إلى معنى، شو قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر الخطاب؟ قال له أصاب الله بك يا ابن الخطاب. شو هالكلمة هي؟ كلها ثلاثة أربع أحرف، أصاب الله بك ابن الخطاب. شو بيقول ابنه؟ طبعا لما نقول ابنه ابن عمر، عبد الله ابن عمر، شو يعني؟ شو أنا بفهم من عبد الله ابن عمر؟ هذا كان أكثر الناس ملازمة لأبيه لعمر، حتى أكثر سيدنا أبو بكر. ليش؟ لأنه هذا ابنه، وعاش سيدنا عمر 10 سنين بعد سنة. شو بيقول ابنه؟ انظروا شو بيقول، هي على كلمة أصاب الله بك ابن الخطاب، بيقول أنا ما سمعت أبي يقول لشيء إني أحسبه كذا إلا كان كما يقول. شو يعني؟ يعني هون في ناظور مضبوط تمام، شايف كيف؟ بيقول عن شيء من الدنيا، عن شيء من الآخرة، عن شيء مما بينهم بيشقل كذا. ابنه اللي عم يحكي، مو رجل غريب، مو شخص اجتمع به ساعة أو شخص عاش معه يوما أو لا، ابنه اللي هو ملازم له ده بيقول أنا ما سمعت يقول عن شيء إني لا أحسبه كذا إلا كان كما قال. شايفين هاي دعوة النبي كيف؟ أصاب الله بك يا ابن الخطاب. كيف شايفين أهمية هالأمر؟ هذا الأمر بالفعل جد خطير وصعب، وأكثر ناس بيعانوا منه بعصرنا وبغير عصورنا القضاة، شايفين ليش؟ لأنه هلا بعصرنا كل واحد بيحب الدنيا، وكل واحد بيحب يغادر ويجيب معه هذول الناس الثانيين اللي بيحكوا بالمغالطات وبالأشياء، شايف؟ والقاضي شو هو هذا المسكين؟ واقع بين سفائين. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق القضاة؟ ماذا قال؟ قال هذا القاضي إذا كان هو ابتغى وجه الله نسيته، وأن الحديث أنه أرسل الله له ملكا يسدده. شايف كيف؟ شو يعني أرسل الله له ملكا يسدده؟ يعني بيطلع مظبوط حكيه، لاحظوا كيف؟ بيطلع مثل ما مثل الحكم تماما، لاحظوا كيف؟ ما بيصيغ عنه شعر يمينا ولا يسار. فلذلك أنا أطلت الكلام بذلك، ولاية الله للعبد ظاهرة ما بتحتاج لإثبات، وهي ظاهرة في أمور كثيرة لا خارجة عن الإحصاء، لاحظت كيف؟ أعظمها هو أن نخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، وأعظم هذه الظلمات إلى النور هو أن يخرج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان، لاحظت كيف؟ وهي عطايا ومنحة من الله سبحانه وتعالى. نحن شو مهمتنا بهالحياة الدنيا؟ في عندنا مهمتين عظيمتين جدا جدا جدا. أولا أن نعلق قلوبنا لله سبحانه وتعالى. بهذا التعلق بيصير أنا مثلا لما جيت أنا قديش قريب عيادتي من المسجد، لما جيت من العيادة المسجد لازم أعرف أنه هذا تسديد من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه بيقولوا الأطباء شو إذا بدأ معه ألزايمر شو بيصير؟ أول شيء ما بيعود يعرف شايف كيف؟ يعني بيكون بيته خطوصين بيجوا بيضحكوا عليه الأولاد، عم تسأل على بيت فلان لاحظوا كيف وأنت ليك قدام البيت مو عرفان، ما في عرفت كيف. فلذلك هون هالأمور هي الواقع مشكلة بالنسبة لنا. شو هي الأمور اللي مشكلة؟ الأمور اللي اعتدنا عليها صارت عادة. شوف قديش نحن لما نعتاد عليها منظن أنه من عند أنفسنا، وشوف الشاعر الذي امتدح الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ شو بيقول هذاك الشتري؟ شو بيقول؟ وعودتنا كل فضل. هي كلها مو عادة ولا لا، هي من الله سبحانه وتعالى. وعودتنا كل فضل عسى يدوم الذي منك عودتنا. لاحظت فيه؟ يعني عم يطلب من الله سبحانه وتعالى الدوام على هذه العادة في هذه العطية. عرفت كيف؟ لهذا العقل بيعود بيشتغل. وبعدين هذا قول بالحياة الدنيا في ناس يردون إلى ضعف وشيبة، في ناس لكي لا يعلم بعد علم شيء. كل هذا بتشوفه، أنت بتشوفه بعينك لأناس، مو كل الناس. طيب بس مو كلنا نحن بدنا نمرق بمرحلة حالة الاحتضار. شو هي حالة الاحتضار؟ لا بيعود في أكسجين مثل العالم يجي على الدماغ. لاحظت كيف؟ شو معناته ما بيعود يجي أكسجين مثل العالم على الدماغ؟ معناته كل الأشياء اللي أنت بتعملها خلاص مو مظبوط، حكيك مو صحيح. لاحظت كيف؟ تجد في ذاك المقام في ناس الله سبحانه وتعالى بأيدهم، لا صفي أكسجين ولا صفي شيء. عرفت كيف؟ وفي ناس بتلاقي عم يخربط ويحكي أشياء يستحيا منها. لاحظت كيف؟ يعني هم أنا ما عم شي بنقل هاي الحادثة صارت بزماننا، مو بزمان الصحابة، لا بزماننا صارت. اللي رجل يعني ظهره عادي، شاكي عمل حادث، أنا طبيب الجراح هو اللي حكالي، شاكي عمل حادث سيارة نزف كثير شاي مخدر ومشان العملات. شو ليش انا عم جيب هالنقطتين؟ مشان نشوف انه هذا الدماغ يمكن ما عاد في شغل بنوب. ليش؟ لانه نزف كثير ولانه خدروا. عرفت كيف؟ بيقول هذا الرجل الجراح، وفجاه هذاك الشخص صار يقول لا اله الا الله وقبر على اثر ذلك. شلون انا بدي رتبها؟ في عنده ترتيب؟ طبعا في ترتيب لها. شو هو الترتيب؟ ان تستشعر بولايه الله عليك، ان تستشعر بوصال. ما تقول انا فهمان وانا في عندي عقل وهذا في ترويه دائمه. كل هاي الامور هي معاره، هي عاريه من الله سبحانه وتعالى، ويرجعها الله سبحانه وتعالى متى شاء. فلذلك هي قصة جرت في حياتي في عصرنا، مو جرت في عصور ماضية. شو يعني شلون هذا الشخص وشخص ظهره عادي واضح كيف لما عم يقول هذا صار يقول لا إله إلا الله؟ انت بتاخذها بالقرآن. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأظن فيها حديث مروي إن الله ما ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شايف كيف؟ ما في يعني هون قضية الاحتضار ما دقناها بالساعة وما بنعرف شيء عنها. شايف كيف؟ بيقول أي كمان قصة أنا سمعتها عن بعض المتقدمين، قال له لابنه إذا أنا عشت خديه ذكرني مشان أحكي لك شو شفت. طبعا ما عاش. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يعني هون صار في توجهات معينة لهذا الإنسان، لهذه النفس، لهذه الروح، غير توجهات بني آدم. عرفت كيف؟ فلذلك أنا أقولها لكم بصراحة، في عنا جهل بالموت، في عنا جهل بالمقتضيات. لعله أقوى علم أبو لعله على اليقين أقوى علم نحن نستفيد من ذلك ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى وما ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. نحن مطلوب منا أن نعرف هذا الشيء. والله على حسب أنت أكيد ستمر بهذا الطور، فأنت بتحب نفسك تعرف نفسك في ماذا يطورك الله أم لا، فأنت إذا كنت على ذلك فلذلك حتى الحديث الطويل يصير قصير. يا سادتي، كل واحد منا سيمر بهذه المراحل، وكل واحد منا ينبغي أن يبني ولايته مع الله سبحانه. لما الله يعني أنا والله أتصاغر وأنقص، يعني إذا الله سبحانه على أظهر ولايته لكم في قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، أنا شو بدي أعمل؟ أنا مهما عمل ما حيكون مكافئ ولا موازي ولا مقابل لما فعله الله سبحانه وتعالى بي. لكن هذا لمصلحتي الشخصية، أنا ينبغي أن أكون مع الله سبحانه وتعالى على قدم الولاية. لاحظوا كيف لما قال سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ينبغي أن أستشعر في كل لحظة في كل حركة قرب الله سبحانه وتعالى مني. لما الله سبحانه وتعالى يخاطبني في القرآن الكريم يا عبادي، ينبغي أن أستشعر هذه الخصوصية منه سبحانه وتعالى. لما أنا بدي استعمل ظنوني في الله سبحانه وتعالى، حسن ظني بالله سبحانه وتعالى يمثل جانبا كبيرا من هذه الجوانب. واضح كيف؟ فلذلك كل واحد منا، أنا مطلوب مني أولا ومن كل واحد أنه يعمق مفهوم ولايته لله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن مفهوم هذه الولاية من قبله سبحانه وتعالى هو كامل، أعطى كل إنسان خلقه ثم هدى. لاحظك هو من قبل بني آدم في نظري قد يكون كاملا أو مكملا عند بعض الناس مثل ساداتنا الأنبياء، مثل ساداتنا الصحابة وساداتنا، وقد يكون على خلاف ذلك مثل عموم المؤمنين. فلذلك ما قال الإمام الطحاوي والأولياء كلهم أو المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، صحيح، هذا الكلام صحيح من قبله سبحانه وتعالى، لكن من قبلنا يوجد فوائد، تفاوت هائل، يوجد تفاوت كثير. العبد الذي يذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه، العبد الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في جميع مشاكله، هذا لا يساوي العبد الآخر الناقص الذي لا يذكره إلا في حالة المآزق وحالة الشدة، ولهذا الذي لا يذكره إلا في حالة المآزق وحالة الشدة لا يساوي الآخر الذي، وهي يعني هي مشكلة واقعة. يعني نحن بجوز نظن أنه هي، لكن هي مشكلة واقعة. بعصر سيدنا النبي كان يجي الأعرابي يأسلم، والله لنجرب هذا الدين لنشوف كيف الله لح يوالينا، شايف كيف؟ فإذا خصبت أرضه ودر اللبن في من شياهه وكذا، شو بيقول له؟ ربي عباد، هذا الدين ما في مثله، شايف كيف؟ وإذا جرى غير ذلك شو بيقول لك؟ هذا منيح، برجع عنا لدين الأول. وفيهم أنزل الله، يعني رجع أنت للآية بتلاقيها سبب نزول. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. طيب شو المحصلة؟ ما عاد شيء، خسر الدنيا والآخرة. هذا لا بالدنيا مبسوط ولا بالآخرة مبسوط. لا طيب فهمنا الآخرة، أنتوا هي عم تحكوا عنا وهي غيبية وهي كذا، ونحن ما عم نشوف شيء منا، وإن كان نحن عم نشوف كثير منها. لاحظت كيف؟ القبر أول منازل الآخرة، عم نشوفها كلياتنا، عم نشوفها دائما. طيب على فرض ما عم نشوف منا شيء، هذا الرجل مو سعيد، هذا ليس سعيد. لو كان خصبت أرضه، لو كان در لبنه، إذا هو ما تحقق بالشيء الذي خلقه الله فيه ما بيكون سعيد. هلا انا لي طبع معين، ان شاء الله الله يجعل طباعنا كلها مما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله. لي طبع معين، لما انت بدك تخلف لي انه اخرج عن طبعي، لاحظوا كيف؟ هي من اشق الامور علي. لاحظوا كيف؟ هلا واحد بتقول له امشي على راسك، شلون بدي امشي على راسه؟ والله شيء صعب. هدول في منهم هدول بيقلبوا تقالي وبيمشوا على ايده، لاحظوا كيف؟ لكن هي ما بيحكي كل واحد، حتى هذا اللي بيقلب تقالي وبيمشي على ايديه، لاحظوا كيف؟ لما يمشي على رجليه بيكون اسهل له بكثير. ليش؟ ليش؟ شو الفرق بين ايديه والرجليه؟ الفرق انه هي الله سبحانه وتعالى جعله مشي، هي الفطره، هذا الطبع تبعك، عرفت ايه الخروج عن الطبع ما في اصعب منه. ولذلك دينك شو هو الاسلام؟ شو هو بيقولوا عنه دين الفطره. شو يعني دين الفطره؟ يعني ما بيطالبك دينك ولا ربك ما بيطالبك بالخروج عن شيء من طبيعتك، انه انت تكون مغاير بطبيعتك، لاحظت كيف؟ بل ياتي بما يكرس هذه الطبيعه، لاحظت كيف؟ فلذلك انا معلش هيك نظري، بجوز يكون في ناس عندهم نظر مخالف. بيجي واحد شو بيقول لك؟ لا تروح تزور النبي حرامها. انا ببين هذا خلاف الطبيعه. فلذلك انا شو بجاوبه اللي بيقول ان كان ذنبي في الزياره فاعلموا اني على كسب الذنوب لجاهد. انا بدي بضل اخذ ذنوب وضل اخذ اثام. الدين ما بكلفك به. ولذلك لما اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا شوفوا عظمه دينكم كيف، قال له ان يا رسول الله ان امراتي لا ترد يد لامس. قال له طلقها. قال له ابني احبها. شو قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له استمتع بها. رفت كيف؟ ما امره انه هو مع انه مع حبه لا، انه رفت كيف؟ قال له استمتع بها. شايفين العظمه الاسلاميه كيف؟ شايفين كيف العظمه؟ يعني في ناس بيحاولوا يبنوا على الاشياء امور ما هي من ديننا ولا هي، لكن هون انت لما تاخذ اصل التشريع اصله على الفطره، اصله موافق للفطره، اصله موافق للشيء. انا ليش جبت هذا؟ لا تاخذوني انا طولت في هالكلام. أعظم فطرة في العبد في نظري شو هي؟ كونه عبدا لله. فلذلك قال سبحانه وتعالى في تلك الآية خسر الدنيا والآخرة. ليش؟ لأنه هو حاسس حاله مو مظبوط، في شيء مو مظبوط. لاحظت كيف؟ لما هو ترك دين الإسلام في شيء مو مظبوط. ولذلك وإن كان لعدد النساء قليل اللي إجوا، أنا بظن يعني بهالعصر أكثر ناس مساكين يعني مبتلئين فيهن النساء. ليش؟ لأنهم على حسب الحضارة الغيبية بدهم يخرجوا عن فطرتهم، يخرجوا في مساواة بينكم وبين الرجل. مين قال في مساواة؟ الشريعة قررت، بس ما قررت شو قال؟ إنما النساء شقائق الرجال. قال سبحانه وتعالى ولهن مثل الله. فلذلك الواقع هذا اصعب شيء، لما تكون امراه بدها تعيش على غير. وهي مو احصائيات من عنا، هي احصاء من فرنسا، وكان في وحده رائده فضاء لاحظت كيف بدها كل هالنسوه. ما استجابوا لها الا 30% من النسوه. شايف كيف؟ هدول مو مسلمات. لا، لكن على الفطره. شايف كيف؟ فلما ما استجابوا الا 30%، هذول 30% يلي بعد دحي وبعد نحي وبعد مدري شو استطعنا ان يخرجنا عن فطرتهن، والاكثريه 70% شو؟ ما استطعنا ان يخرجنا. لاحظتوا كيف؟ هي في عندك احصائيات، لكن هي الاحصائيات للاسف انا بقول لك اياها، ذكر لي اياها واحد من اللي بيشتغلوا بهالاحصائيات، هي الاحصائيات لما توافق النظر اللي هن بالدنيا شو بيقولوا؟ مظبوط، هي دراسة علمية صحيحة 100%. لما تخالف شو بيقولوا لك؟ بيقولوا لك هي من الرواسب الماضي. شايفين؟ بيلاقوا لها تعليلات. فلذلك أنت يا أيها المسلم بجانب دينك والحقائق التي ذكرت في قرآنك، لا بتحتاج لها دراسات، لا بتحتاج لها شيء. بجوز الطبيب يحتاج لدراسات عشان دواء جديد، واضح كيف؟ بجوز صاحب الكمبيوتر يحتاج لدراسات. لاحظوا الكنز العظيم الذي وضعه الله بين ايديكم. يعني في عندك حقائق قرآنيه هي مو قابله للمناقشه. وشو دليلك عليها؟ دليلك عليها انه هذا الكتاب العظيم اللي اسمه القرآن الكريم صار له اكثر من 1400 سنه. ما في حقيقه من حقائق انتقضت او ثبت انه هي مو صحيحه. هذا هل يمكن ان يصنع في كتاب؟ مستحيل. انا برأيي لا يمكن ان يصنع فيه. لو كان مثل ما بعض المستشفقين اتهموا سيدنا النبي، شو بيقولوا لك عن سيدنا النبي؟ هذا اجتمع مع اعظم فلكي في زمانه، أعظم طبيب في زمانه، أعظم بدي شو، وطلع بهذا الكتاب. أنا بقول له حاجة خيال. لاحظت كيف؟ نحن بعصرنا ما عم نحكي، طبعا عصرنا هذا الأمر أسهل بكثير من عصره صلى الله عليه وسلم، لأن عصره ما فيها الاتصالات هي. نحن بعصرنا ممكن لواحد يجتمع مع هدول كلهم هالباقة هالشلفة، يجتمع ويعمل كتاب يضل هيك شيء 1400 سنة ما حدا حسن نقل. مو 1400 سنة خليه يضل، واضح كي مو 1400 سنة. يعني احنا فلذلك يا أيها المسلم، أنت من وقت ما فتحت عيونك على الدنيا بتعرف أنه في شيء اسمه قرآن، ونحن أخذناه الحمد لله نعمة من الله، هي من ولاية الله سبحانه وتعالى لنا، أخذناه على قدم التسليم. بس الآن انظر له بهالمعاني، انظر له بهالحقائق، انظر له أنه قديش في كتب حواليك، قديش في ناس حواليك، قديش في كلام حواليك، قديش في نظائر نظريات حواليك، قديش في حقائق. ما في شيء إلا له انتقاد، إلا شيء يلغي، إلا هذا القرآن العظيم. هذا بتلاقي حقائق مجردة. ولذلك لما قال سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، هذا الواقع يعني هو ما يقال في وصف هذا القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. طبعا بما أنه قال الكلام إلى القرآن، ما لازم ننظر إلى ولاية الله سبحانه وتعالى لنا فيه؟ أنت يا أيها العبد، أنا وأنت كل واحد ما عندنا استحقاق على الله سبحانه وتعالى، أنه نحن والله نوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، نواجه الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث، بعدين نكلمه بكلام الله سبحانه وتعالى. نحن يعني شو بده يطلع من عندي حكي؟ أي حكي بده يطلع بده يكون باطل. لاحظت كيف الله سبحانه وتعالى علمك كيف تحكي، علمك انه انت والله بدك تقعد مع الله، طيب افتح هذا المصحف وقعد، انا جليس من ذكرني. لاحظت كيف هالامور هي مو من مفاهيم الولايه التي اوتيناها والتي لا نعرف قدرها، شايفين؟ والان نذهب فيها للاسف. هلا بيجي الواحد بيجيبوا له كتاب جديد دغري بيقول لك انا والله اي انا كثير سمعتها وقراتها، بيقول لك انا ما كملت ما غيبت قعدتي حتى خلصت هذا الكتاب. طيب انا ما بحق لي اسال انه يا جماعه هيك نحن عملنا مع القران، هيك عملنا، يعني انا ما غيبت قعدتي حتى قرات كل القران. في ناس هيك عنده، انا ما عملت هيك، لكن في ناس هيك عنده. لاحظت كيف يقول سيدنا عثمان بن عفان لو عرفنا كلام ربنا ما شبعنا منه. هذا كان فوق 80 سنة سيدنا عثمان بن عفان، وقف خشب وقف سيدنا إبراهيم قرأ القرآن كله في ركعة واحدة. لاحظت كيف؟ فهون معناه ما تحرك، هو ما تحرك، ما غير مجلسه حتى استتم القرآن كله. لاحظت كيف؟ فهون هذا من مفاهيم ولاية الله سبحانه وتعالى لنا، وهذا من إخراجنا من الظلمات إلى النور. شايف القرآن نور كله، ورد في آيات يا أيها الناس قد جاءكم برهان وأنزلنا إليكم نورا مبينا، ورد أن القرآن نور في بعض آيات أو في كثير من الآيات على اختلاف المفسرين. لاحظت كيف؟ يعني إذا كان هذا القرآن نور، شو مقابله هذا النور؟ مقابله ظلمة. لاحظوا كيف أنا كنت في ظلام دامس. لاحظوا قارن بين هذا القرآن العظيم بالكتب التي صنعتها البشرية وشوف الفرق بيناته. وأنا برأيي نصيحتي لك لا تقارن، دغري خده على سبيل التسليم من الله سبحانه وتعالى. لاحظوا كيف؟ فهون الواقع القرآن يخرجك من الظلمات إلى النور في كثير من القضايا. إيش تبع دينك؟ لا تبع دينك هو في الدنيا. يعني لما الله سبحانه وتعالى يقول لك هي المرأة محرمة وهذه الذبيحة محرمة وهذا المال حرام، شو الفرق بيننا وبين غيرنا؟ نحن لما نعمله ونتعاطاه سترى غبها بعد ذلك. شايف كيف؟ يا أما تتزوج واحدة محرمة يطلع أولاد حرام، يطلع حرام. لاحظت كيف بيهلكوا عظامه لهذا، بيسلبوه ماله، بيسلبوه عقله، بيسلبوه كل شيء له. لاحظت كيف؟ يا أما إذا أكل ذبيحة هي مو ميتة يعني في نظر الشرع، لاحظت كيف؟ هذا لا بيستمع لما وعظه ولا بيخشع قلبه لله سبحانه وتعالى، لا بيكون مداوم على ذكر الله ويخشى عليه سوء الخاتمة أو كذا أو كذا. عرفت كيف؟ هاي كلها مو أمور مبينة لنا في القرآن. طيب آمنا فيها، آمنا فيها. طيب ماذا عن الآخرة؟ يعني كل كتبنا كل الكتب بكل اللغات إذا جمعتها لما يحكوا على الآخرة شو بيحكوا؟ إذا ما كان في مستند شرعي على إيش بيحكوا؟ على خيال، عالم خيال. شايف كيف؟ هون بتلاقي القرآن الكريم ولسه عم نتذكر بعض، شايف كيف؟ إذا نحن رحنا إلى الآخرة ولا بد يوم من الأيام نروح للآخرة، نتذكر بعض كيف الدقة القرآنية في وصف تلك المواقف الأخروية. لاحظت كيف إنه هون بيصير هيك وهون بيصير هيك، في حوض وفي ميزان وفي صراط وفي مدشو وفي راية وفي لواء الحمل وفي من في مقام محمود، هذا مذكور بالقرآن في كذا. شايف كيف؟ شو الفرق بينه وبين ما نتعاطاه في دنيانا؟ الفرق بينه وبين ما نتعاطاه في دنيانا كالفرق بين الدنيا والآخرة. لاحظت كيف؟ شو يعني؟ يعني مثل ما قال سبحانه وتعالى في القرآن وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أو مثل ما قال سيدنا النبي ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعها في اليد فلينظر لما تجري. طيب ليش كثرنا الكلام نحن على الشطر الأول من الحديث؟ لأنه هذا بهمنا، شايف كيف؟ وأنا باعتقادي ما زلت أعتقد أنه أهم شيء من نقلة من الظلمات إلى النور هي النقلة من الكفر إلى الإيمان، وإن كان نحن عندنا نقلات أخرى، شايف كيف؟ يعني جهلنا هو ظلمة ونور، وعلمنا هو نور. لاحظ كيف؟ عدمنا هو ظلمة ووجودنا هو نور، كذا كذا. لما تأخذ كثير من الأمور التي وجدت في حياتنا تجد الفرق بين الظلمة والنور فيها. بده يكون كل واحد منا مدرك لهذه النعمة الإلهية وشاكر عليها. أنا ما اكتسبت ذلك بعلم عندي ذاتي، ولا اكتسبت ذلك بمال لي ذاتي، ولا لا، هو مجرد عطية من الله سبحانه. طيب والمقابل إلون نحكي يعني فيه ما بعرف ليش. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. شوفوا كل كلمة بدك توقف عندها. أول شيء أولياء، نصيحة لك لا توالي واحد منهم، شايف كيف؟ لأنه بجوز يكون لك غب من ذلك أو أسف. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق شو قال؟ لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هون بيصير في تأثر، بيصير في، وهذا الواقع كثير من المسلمين عم يتأثروا، كثير من المسلمين لك يا أخي بلا تعصب بلا، شايف كيف؟ يعني هون إذا كان في معاملة لا يكون في ولاية موالاة، ما في الله سبحانه وتعالى قطع هذا. طيب نجي بعد شو بعد أوليائهم؟ الطاغوت. شو يعني طاغوت؟ شو يعني ملكوت؟ شو يعني جبروت؟ شو يعني رحموت؟ هي كلها أمور روحانية غيبية مو مادية، شايف كيف؟ يعني هذا الرجل الذي تمثل بجوز يواجهك بأحسن الأخلاق، بجوز يدفع لك شوية مصاري، عرفت كيف؟ لكن هون في شيء روحاني شو اسمه طاغوت. هذا الرجل يتبع بناسبني إذا هو عم ينسب لله سبحانه على ما لا ينسب له، هذا عنده طاغوت. يعني في باطنه هناك طغيان، هناك إباء، هناك حركات غير مقبولة بمقابل مين؟ مو بمقابلي، بمقابل الله سبحانه وتعالى. ليش يعني؟ ليش أنا بدي أسأل هذا السؤال؟ ليش نحن ما بنقبل لأنفسنا إذا واحد إجا بده يبهدلنا وكذا ما بنقبله؟ بنقبله بحق الله سبحانه وتعالى. ما بصير. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إلا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. أنا بجوز يعني جارع لي وظلمني، لكن بعد يومين بجوز أنا أظهر بنفس هذا الوصف الذي قاله، عرفت؟ لكن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى من الأزل إلى الأزل ما له ولد وماله هذه الأشياء التي توصف فيه. فلذلك عبر عنه هنا في الآية بإيش؟ الطاغوت. هلأ شو بيعبروا عنه؟ لكن عبر الأخلاق يا سيدنا. شو هي الأخلاق؟ كمان هي يا ريت بيشوفوا الأخلاق، ما بيشوفوا الأخلاق، بيشوفوا الظاهر. يعني تبسم قال لك good morning، شايف كيف كذا، خلاص هذا ممتاز كثير بكل. مع أنه في حديث قدسي لله سبحانه شو بيقول؟ يلبسون جلود البطن على قلوب الذئاب. شاهدتي؟ يعني هي لحتى لو بدك تاخذها طبعا جانب الله والجانب الاعظم، شاهدتي؟ حتى لو بدك تاخذها بجوانب اخرى، هي الحقيقه التي ذكرها صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. شو قال؟ يلبسون جلود البطن على قلوب الذئاب. شلون انا بدي اطمئن؟ انا اذا انا ان شاء الله ما بيكون حدا من الحاضرين عنده، لكن اذا انا عندي ابن هيك انا بطمئن له؟ بطمئن له؟ في واحد من اعيان ساداتنا الصحابه، وطبعا ابنه عمل عمله كبيره، ابنه فلت كبده لما شافه اعوذ بالله من هذا الراكب، هو شافه من بعيد، لاحظوا كيف الله يجيرنا، الله يجيرنا من شره هذين جايين. عرفت كيف؟ ليش؟ لانه هو على اطلاع، هذا صحابي جليل بيعرف انه ابنه هذا طبعا هو ما ادرك تلك الفعله الشنيعه التي فعلها ابنه، لكن ابنه فعل فعل الواقع شنيعه جدا. نعم، هو سبحان شو هالفتح الالهي، يعني انه هو جاي من بعيد يقول اعوذ بالله من شر هذا الراكب. لاحظوا منين هي؟ فهون شو معناتها؟ معناتها هذا الصحابي الجليل وغيره من الصحابي بنوا علاقاتهم على ايش؟ على هذا القلب بقدر قلبه من الله سبحانه وتعالى وبعده من الله سبحانه. نحن على عماء، على غباء، على إعياء. لاحظت كيف إنه إحنا ما بني على العبرة يا سيدي بالأخلاق. شو يعني الأخلاق؟ يعني بدي واحد يبسطني من برا، شايف كيف؟ يضحكني، يتلاطف معي، يظهر اللطف إلي، وبعدين شو ما بدي يساوي يساوي. لاحظت كيف؟ ونحن ما كنا نتعلم، شايف؟ هذه الدروس هي كلها تعليم لنا. فلذلك شو قال سبحانه وتعالى؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. شو يعني؟ يعني بيكون قرب، والله شيء بيخوف هذا الكلام، بيكون قرب إلى معرفة الحقيقة وجاء واحد سحب وفرد سحب. طبعا هون بالنسبة إلي سبب نزول الآية بيوضحها كثير. شو سبب نزول هاي الآية؟ هاي قصة طويلة كثير، واليوم أبينا بسيرة ابن هشام يمكن شي 100 صفحة عنها، لكن هي قصة أطول من هيك بكثير الوقت. هذول كانوا في أميين. شو يعني أميين؟ يعني ما بيعرفوا، اسمه الأوس والخزرج، وإلى جانبهم كان في أهل كتاب. شو يعني أهل كتاب؟ يعني متعلمين، في شيء جايهم من عند الله. شو هنين؟ هن اليهود. لاحظت كيف؟ وهدول اليهود كل ما يصير مشكلة بينه وبين هدول الأميين، لو طولوا بقى لك جاي النبي والله لنقتلكم قتل معه ونورجيكم شو بنساوي فيكم، جاي النبي طولوا بالكم. لا، وفي منه كما تقرا في كتب السيره ترك الشام وذهب الى الحجاز. طبعا الشام بذاك الزمان كان فيه مروج وانهار، جاي والحجاز ارض جذيبه، ولذلك قال لهم هذا اللي توفي ابن الهيبان هذا اليهودي، شو قال لهم؟ انا بظن ليش تركت ارض الانهار والمروج واتيت الى ارضكم هذه الجذيبه؟ هذا هيك بحب. قال لا غلطانين، مو بحب، انا عم انتظر في نبي بده يجي. لاحظت كيف؟ ما طول بعد ان ظهر صلى الله عليه وسلم. شو صار؟ شايفين العنايه الالهيه، الولايه الالهيه. هذول الاميين اللي اسمهم الاوس والخزرج، الله سبحانه وتعالى من ولايته لهم اخرجهم كلهم إلا قليل منهم من المنافقين أو اللي بقوا على كفر أو كذا، أخرجهم من الظلمات، ظلمة الأمية وظلمة الكفر وظلمة عدم معرفة النبي والرسول، أخرجهم إلى النور. وهدنك اللي كانوا على قاب قوسين أو أدنى من الإيمان به صلى الله عليه وسلم، شو صار؟ أجوا بعض زعماء وبعض رجالات، شو سووا؟ أخرجوهم من النور إلى الظلمات. وهذا تلمس وحق اللمس، وتشوف التنوع فيها. في منهم هذول اليهود، في منهم سيدنا عبد الله بن سلام، في منهم زيد بن سعنة، في منهم فلان، في منهم فلان، هذول أسلموا. شايف كيف؟ يعني ما كانوا من المجموعة الثانية الباطلة التي قلنا عنها، كانوا من المجموعة الأولى. منين هذول صاروا من المجموعة الأولى؟ بولاية الله لهم. منين بتبدا الشغله؟ في نظري، بجوز انت تخالفني، منين بتبدا الشغله؟ هذا القلب بده يكون خاشع، بتكون متطامن، بتكون واضح كيف ما تشعر حالك انه انا هذا اللي يعني بيكون هيك مترفع في نظره، ما ما بيسمع من حدا ولا بيسمع نصيحه من احد، ولكن يعني بيكون هيك. لاحظت كيف هذا عبد الله بن سلام الله يرضى عنه؟ شوف لما بدا يسمعه باستجابه حسنه الله سبحانه وتعالى ما ضيع له اياها. كان واقف على راس نخله وعمته قاعده تحت، لما قالوا له انه محمد بن عبد الله قدم المدينه، شو سوى هذا عبد الله بن سلام؟ ضربي بخف الريش نزل من اعلى النخله لتحت. عمته اعترضت عليه قالت له لو كان موسى بن عمران بعيس ما فعل هذا الشيء الذي فعله. قال لا هذا اخوه لموسى بن عمران. لاحظت كيف؟ فهون معلش خلينا ناخذ درس من الله سبحانه وتعالى. لما عبد الله بن سلام استجاب بهذه الاستجابه لداعي الله، الله ضيعه. جاء اشياء مضاعفه، جاء اكراميه ظاهره باتباع النبي، وجاء اكراميه باطنه والله انا ما بحكي حتى اتصورها. قال شو شاف حاله بالرؤيا؟ بعصر النبي صلى الله عليه وسلم انه في ارض برح هيك براح، الله سبحانه وتعالى طلعه لأرض براح كان هيك بأرض ضيقة، والله طلعه قال له هاي الأرض أرض الإسلام هيك، قال له صلى الله عليه وسلم. بعدين في عروة هيك عادي كثير ما حسيت، وفي ولد هيك غلام اجى قال له ارقى، قال له ما بستطيع، قال له انا بدي افشك، نعره هيك نعره هذا الولد ما لقى حاله غير صار فوق وتمسك بالعروة. فلما اصبح قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تلك الأرض هي الإسلام وتلك هي العروة والرزقة وأنت متمسك بها إلى أن تموت. شو يعني؟ يعني هو عمل على قدر وسعه، نزل من رأس النخلة لتحت. الله سبحانه وتعالى أعطاه مادة ومعنى شيء لا يوصف. هي يعني أنا ما عم أقول إنه هي ولاية الله، هذا قسم أو جزيء من ولاية الله سبحانه وتعالى لعبده. تجي الواحد الثاني هذاك راحوا قضوا كل النهار عند النبي صلى الله عليه وسلم، رجعوا المساء قال له أهو هو؟ قال نعم، عرفان انه هو هذا النبي هو محمد بن عبد الله والنبي. قال ما عندك بشأنه؟ قال عداوته محمد. شوف كيف قصته وكيف حكايته وكيف كانت نهايته، ما حكيتكم اياها انا، لاحظوا هي بالدنيا. طيب الاخر شلون؟ والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. شو يعني يخرجونهم من النور الى الظلمات؟ هذا لما قال اهوه قال له نعم، شو يعني؟ هذا وصل لنقطه النور، لكن بعد شو صار فيه؟ قال عداوته ما حيخرج الى الظلمات. هذا كله حكي، إن شاء الله له وزن هذا الحكي، مثل كيف؟ لكن هذا لما توازنه بالآخرة ما له قيمة منه. شو كمالة الآية؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. شايف كيف؟ يعني هدول القضايا اللي يكتبوا على كل واحد منكم مكتوب ببطن أمه، أجله ورزقه وعمله. طبعا نحن اهل الدنيا قديش بيهتموا؟ بيهتموا بالرزق والاجل اكثر شيء. شايف في العمل نص على نص، والرابعه شو هي؟ شقيا او سعيد، ما بتهموا لا من قريب ولا من بعيد. شايفين كيف هالقصص هي التي وردت في السيره النبويه المصطفويه والتي نراها باعيننا في عصرنا. وانا بدي انبهكم كمان، انا قلت ذلك من قبل ورد بعيده، في كثير ناس بعصرنا جلسوا إلى مأدبة القرآن ثم طردوا منها، وكثير من الناس كانوا في حظيرة الإيمان ثم طردوا منها، عرفت كيف؟ وهذا عم نشوفه نحن، هدول أولادنا، هدول منا وفينا، عرفت كيف؟ بتلاقي واحد ما عاد صلاه، بتلاقي واحد صار ملحد يا لطيف، بتلاقي واحد ما عاد قرأ قرآن، بتلاقي واحد كان عم هاي أنا قصص سمعانه وأنت أكيد سمعانه، كان يحفظ القرآن وبعدين هلا صار شو عنده؟ عنده انتقادات، هو عم يستدرك على القرآن وعم يستدرك على الله سبحانه وتعالى، يا الله أنت خربطت هون، شايف في عم يعمل مستدرك على القرآن، لاحظت كيف؟ فهي هذا نحن عم نعيشه هذا الواقع لما لا؟ نحن عم نعيش هذا. انتبهوا هذا شايف قديش القرآن حي وقديش هو نابض بالحياة. سؤال: والذين كفروا أولياء وطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمة. هذا شايف قديش العبارة قصيرة لكن يدخل تحت مسماها كثير من الناس. وهذا كله يعني في قبح في ظاهره يخرجونهم من النور إلى الظلمة. خلينا نحن نأخذها على المادة. هلأ إذا انقطعت الكهرباء وصلنا بعتمة، فلان بيدعس على فلان وفلان مدري شو بيسوي وفلان بيضيع صباطه، مظبوط؟ يعني احنا بالامور الماديه قبيحه جدا، لما تاخذها للامور الروحانيه هي اقبح واقبح، لما تاخذها هي كلها بالدنيا، لما تاخذها بالاخره يا لطيف بتصير مهوله اكثر. فقال سبحانه وتعالى: اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. والله هذا شيء مرعب، هذا شيء مفزع، انه يكون انسان عاش حياته حياة سعداء كلها بعدين كتب عليه الشقاء في اخر عمره. لاحظت كيف؟ ولذلك نحن نقرأ بآيات قرآنية كثيرة، نقرأ بأحاديث نبوية كثيرة، نراها في واقعنا العملي كثيرة، وكل هذا هو مطابق لما ورد من كلام الله سبحانه وتعالى، مما ورد في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني إذا بدكم تأخذوا مني شيء، أول شيء فهموا شو يعني ولاية الله، ثاني شيء تعلقوا بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو سبحانه وتعالى الذي ينجيكم من مخازي الدنيا ومخازي الآخرة. لاحظت كيف؟ بعدين لازم كل واحد منا يكون على خوف ورجاء، هو خوف من أن يطرد عن هذه المائدة العظيمة التي ما عرفت البشرية وما جادت جاد الزمان بمثلها. واضح كيف؟ وأنه كمان أنه الله سبحانه وتعالى يثبته على هذا المعنى، أنه هو سعيد ظل سعيد. واضح؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى أجرى على لسان نبيه، ذكر أربع أصناف من الناس. قال سبحانه وتعالى في ما رواه عنه سيدنا النبي عن خلقة الله، شو قال؟ انتبهوا لهذا الأمر: إن من الناس من خلقه الله مؤمنا وعاش مؤمنا ومات مؤمنا، الله يجعلنا منه. وإن من الناس من خلقه الله كافرا وعاش كافرا ومات كافرا. وإن من الناس من خلقه الله مؤمنا وعاش مؤمنا ومات كافرا. يعني قضى كل عمره هو بحضرة إيمان، بعد شو صار؟ اجوا هدول تبع الطاغوت اللي حكينا عنهم اللي ما بنعرفه، ان شاء الله ما بنتعرف عليهم. واضح كيف؟ اخرجوه من الظلمات الى من النور الى الظلمات. شايف كيف؟ وان من الناس، هذا الصنف الرابع، من خلق الله كافرا وعاش كافرا ومات مؤمنا. شايف كيف؟ بينطبق عليه الشطر الاول: الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور. شايف؟ ولما بدك تذكر اسماء سادات الصحابه، والله في منهم عدد كبير وافر. شايف كيف؟ معظمهم ما كان عنده ما في باله لا شغلة نبوة ولا شغلة رسالة ولا شغلة توحيد الله، عرفت؟ سمعوا من هذنك الناس. فلذلك لما تسمع من حدا شيء خذوا على محمل الجد، لا تأخذوا على محمل المزح. ولما تحكي مع واحد شيء كمان احكي على محمل الجد، لا تحكي على محمل المزح. هذا المزح عم يضرنا كثير، عرفت؟ عم يساوينا لا نثق ببعض. ويا اخي بيجي الواحد بيحكي كلمه كبيره مع واحد بيزعل منه، بيتقاطع وبيتهاجر وبيقول له كنت عم امزح معه. ليش تمزح معه انت بهالكلمه؟ ما زال هو بده يزعل منها ويقاطعها، عرفت كيف؟ فلذلك خليكم في جد. هذا هون اليهود حكوا كلمه، شايفين ساداتنا الأوس والخزرج أخذوها على محمل الجد، وسعدوا في دنياهم وآخرتهم. شو يعني سعدوا في الدنيا؟ مو بس سعدوا، شوف الآية شو نزلت فيها: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعدل. شو يعني؟ يعني هذول يعني مع انه هذا نادر جدا، شو طلعت النتيجه الفحص تبعهم، طلعت قبل ما يقدموا الفحص، قبل ما يخلص الفحص طلعت النتيجه، قال له خلص انت ناجح روح. لاحظت كيف؟ هيك انت بتاخذها. هذا كلام قراني، هذا كلام قراني لا يلغى، ما له الغاء. لاحظ مين بده يلغيه؟ اذا الله سبحانه وتعالى ثبته مين بده يلغيه؟ عرفت كيف؟ فهم لما حملوا هذا الكلام منهم على محمل الجد سعدوا في الدنيا وآخر. هذين كان اللي عم يحكوا حبوا يمزحوا في القصة الأكمالة تقراها بسورة آل عمران كمالتها. وين القصة الأكمالة؟ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم. شو صار؟ يا حرام يا حرام أنه نحن هالشيء النبيل العظيم يعني أنا والله ما بستحقه لولا أن الله من علي بالإيمان وهذنك التانيات كفار. لاحظت كيف؟ أنا ما عندي استحقاق لشيء فهو ملعبه. شايف اللعب كيف؟ آمنوا شو يعني لعبة؟ الإيمان والكفر لعب صار. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. شوف الجواب الإلهي. مشان كل واحد منا يتعلق بالله سبحانه وتعالى يعرف مفهوم قل إن الهدى هدى الله. صحيح في كلام يسمع وفي كلام لا يسمع وهذا بياخده على محمل الجد والثاني عم يمزح واحد عم يقرئ واحد عم يتألف بيصير على 16 دين أو 600 دين يعني طول حياته. لاحظوا كيف واحد مدري شو بيقول وواحد مدري شو وواحد يؤمن بهالنظرية لاحظوا كيف. لكن هي المحصلة شو هي؟ قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته. شايف كيف؟ طبعا في بعضهم بيقول هي تتمة كلام هدول الطائفة وبعضهم يقول لا هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ يعني هون شو كان المانع من الإيمان عند أولئك الذين كانت أولياءهم الطواغيت وأخرجوهم من النور إلى الظلمات؟ شو كان المانع الأساسي؟ هذا درس إلنا مثل ما قال سبحانه على الجواب بالقرآن حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تاب. أكثر شيء صاب شو هو؟ داء الحسد. هذا داء الحسد أعماهم عن الحقيقة. يا ترى حيصير معنا مثله؟ والله وقت يصير هذا الامتحان بس إن شاء الله بتنجحوا فيه كلكم. يعني هذا مذكور يعني نحن نؤمن بأنه سيدنا النبي ذكر في أنه الرجل بده يطلع مو هو نبي ولا رسول اسمه المهدي. لاحظت كيف؟ ومعظم أو كثير من أهل عصره ما بيصدقوا. ليش ما بيصدقوا؟ شباب الحسد من هذا أجانا هذا فلان هذا الشاب منين إجا؟ لاحظت كيف؟ نحن قضينا كل عمرنا عم نطلب العلم منين هذا إجا؟ لا هذا حسد. لاحظت كيف؟ هذا حسد. فضل الله شو كمالة هذه الآية؟ قل إن أن يؤتى أحد مثلا أو يحاجب قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهي كل معاني ينبغي أن نتعلق بها. معاني هي مربوطة بأفعال الله سبحانه وتعالى بنا ينبغي أن نعقلها عن الله سبحانه وتعالى. أنا وأنت ما عندنا صلاحية أنه نحن نقعد نناقش الله ليش هيك عملت وليش هيك سويت وليش عطيت فلان وليش ما عطيت فلان أو يعني هذا هي من الأمثال اللي أنا ما بحب منهم. شو بيقولوا لك في مثل عنا شو بيقولوا؟ بيطعم بيعطي الحلاوة للي ما له أسنان. ليش مين قال لك إنه هو ما له أسنان ومين قال لك إنه الله سبحانه وتعالى مقيد بالنظريات تبعك؟ لاحظت كيف؟ أنا هذا مثل ما بحب منهم. ليش؟ لأنه في معنى الاعتراض على الله سبحانه في وفي شيء أسوأ. طبعا الاعتراض على الله سيء جدا جدا جدا لكن في شيء أسوأ. شو يعني؟ شو هو الشيء الأسوأ اللي فيه؟ انه انا عامل حالي فهمان بعرف شو الله سبحانه وتعالى بده يساوي وانا اجهل الجاهلين بالله سبحانه. هذا أسوأ. شايف كيف؟ فلذلك هذا شو بيكون جهله؟ بيكون جهله مركب. فلذلك انا اطلت عليكم كلام لا تؤاخذوني عشان عبي الوقت وعم اطلع ساعة. لاحظوا كيف؟ هي رجعوا قرأوا القرآن النظم القرآني ما له نظير في الدنيا كلها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار وفيها خالدون. وقرأوا شو سر نزول هذه الآية وقرأوا بالسيرة النبوية المشرفة كيف لما شرفه سيدنا النبي وأتى إلى المدينة المنورة وكيف كانت الاستجابات. كل هاي أمور الجمهور لاحظوا كيف هي رقم اثنين ورقم ثلاثة هن عبارة عن تفسير وإيضاحات لهذه الآية الكريمة تكثر من فهمك لها، ونحن والله مفتقرون إلى هذه الإيضاحات لكي نفهم هذا المعنى أكثر وأكثر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونبيك الله صلى الله عليه وسلم.